أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر هماما يسأل أيان يوم القيام فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فإذا برق البصر

لا تحرك به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به فاتبع قرآنه ثم إن علينا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء كلا إلا بلغت التراقي وقيل من راق تفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى وإلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ألم يكن نطفة من ألم يكن نطفة من مني تمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين

الفاتحة.